إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 96 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 60 و300 من الهجرة. وصلنا فيه إلى كتاب جامع فضائل أهل البيت رضي الله عنهم. لما تقدم أن ذكر فضائل علي وفضائل فاطمة وفضائل الحسن والحسين على الخصوص، فذكر في هذا الكتاب كتابا جامعا لفضائل أهل البيت على العموم. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم حقوق زائدة على حقوق المؤمنين، وهي كونهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسر في ذلك أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أقرب الناس إليه، وهم أعلم الناس به، اطلعوا على سيرته وأحواله، وحملوا علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففضلهم من هذا الجانب علاوة على كونهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن فاطمة: فاطمة بضعة مني. ولكن مجرد الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفيد، وإنما الانتساب المفيد هو حمل الميراث والعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل به، والدعوة إليه. فكل من توفر فيه هذه الأمور فهو من آل البيت، وهو من عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. آل النبي هم أتباعه إن لم يصحبوه، ولكن أنفاسه صحبوه. فكل من تمسك بالسنة وعمل بها ودعا الناس إليها وعزر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصره واتبع النور الذي أنزل معه، كل من كان فيه هذه الأمور فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ما حضرني ذكره بمكة زادها الله شرفا. وهذا مما يبين لك المكان الذي صنف فيه المصنف كتابه وكيف صنفه؟ صنفه في مكة وصنفه من حفظه. سبحان الله، قال ما حضرني ذكره بمكة. قال وفضلهم كثير عظيم، وأنا أذكر فضل أهل البيت جملة جملة. فبعد أن ذكر على التفصيل ذكر ها هنا فضلهم جملة. قال الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه في غير موضع، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يباهل بهم، فقال جل ذكره قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه. فهذا موضع، هذا الموضع المراد به أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي بيانه في الحديث. موضع آخر قال وممن قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا. قال وهم الذين غشاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمرط له مرحل. المرط هو الكساء، مرحل يعني فيه صور الرحل، رحل البعير. فمثل هذه الصور لا بأس بها، ثوب فيه صورة رحل، فيه صورة نبات، هذا لا بأس به. وأما ثوب فيه صورة حيوان فينبغي طمسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بذلك، ألا يجد تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. قوله وهم الذين غشاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمرط له مرحل، وقيل بكساء خيبري، وقال لهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. ننبهها هنا تنبيها مهم، كما نبه عليه العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني وغيرهم، أن يعني لما جلل النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين بالكساء وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فتقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم تعميم يعني ما اشتملت عليه الآية، وتوسيع مفهومها، وإلا فالآية إنما نزلت في إيش؟ في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تقرأ هذه الآية في سورة الأحزاب السياق كله في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين بالكساء وتلا الآية، أراد صلى الله عليه وسلم بيان أنهم داخلون في هذه الآية، فتكون أو فيكون سياق الآية خاص والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عممها لتشمل ذريتهم وهذا الموضع له نظائر كما في الآيات التي نزلت في مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه الآية في ماذا؟ في مسجد قباء. النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وأخذ كفا من حصباء مسجده ثم ضربها وقال: إنه لمسجدكم هذا. ليس معنى أن الآية نزلت في المسجد النبوي، وإنما هذا توسيع لمفهوم الآية كي يشمل المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي تنطبق عليه أو ينطبق عليه ما ذكر في الآية، وهو أنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم. فتأمل هذا. قال: وممن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم. فإذا ذكر لنا آيتين وحديثا. قال: كل سبب ونسب وصهر. الصحيح كل سبب ونسب، وأما صهر فهذه زيادة شاذة أو منكرة. كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، وأيضا صهري شاذة. هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2036، وفي صحيح الجامع برقم 4527. قال: فهم علي وفاطمة والحسن والحسين وجعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، وجميع أولاد علي، وجميع أولاد فاطمة، وجميع أولاد الحسن والحسين، وأولاد أولادهم، وذريتهم الطيبة المباركة، وأولاد خديجة أبدا، وأولاد جعفر الطيار أبدا، رضوان الله عليهم أجمعين. فهؤلاء يعني هم آل البيت، نقول بالإيش؟ بالإطلاق الخاص. هؤلاء هم آل البيت، بالإطلاق الخاص، أو خلينا نقول بالإطلاق أخص الخاص. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت بالإطلاق الخاص. وأما بالإطلاق العام فكل متمسك، كل متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آل البيت، وهو من العترة. وقد ذكرنا هذا قبل، لما سألوا زيد ابن أرقم قالوا: يا زيد، أليس أزواجه من أهل بيته؟ قال: بلى، من أهل بيته، ولكن آل بيته من حرمت عليهم الصدق، من حرمت عليهم الصدق، الذين هم من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل. هؤلاء هم آل البيت بالإطلاق أخص الخاص. ثم ذكر الحديث الأول، وهو حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث صحيح. حسن لغيره وإن كان إسناده فيه ضعف. قال: قدم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وآله وسلم العاقب والطيب، إن كان المشهور العاقب والسيد، فدعاهما إلى الإسلام فقال: أسلمنا يا محمد قبلك. سبحان الله، وهذه شبهة يعني جميع النصارى أنهم يقولون نحن مسلمون ونحن نؤمن بالله، وربما ادعوا أنهم على التوحيد، فهؤلاء قالوا أسلمنا يا محمد قبلك. قال: كذبتما. فأي إنسان يدعي دعوة لا بد أن يقيم عليها الدليل والبرهان. قال: كذبتما، إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام. قال: هات أنبئنا. قال: حب الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، فالذي يفعل هذا كيف يكون مسلما؟ قال: فلا مال ولا حياة. فلا مال ولا حياة، هكذا عندكم؟ نعم. طبعا هذه اللفظة اجتهدت أن أجد يعني من شرحها فلم أجد، والذي يظهر والله أعلم أن الذي ينفق ماله في غضب الله عز وجل لا استفاد المال ولا استفاد الحياة، وهكذا شأن كل كافر يجمع المال وينفقه في غضب الله عز وجل، فلا استفاد المال ولا انتفع، يعني لا ادخر المال ولا انتفع به ولا وضعه فيما ينفعه، فلا مال ولا حياة. قال: ودعاهما إلى الملاعنة فوعدا على أن يغادياه بالغداة، يعني غدا اليوم التالي. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيا. أرسل العاقب والسيد فأبيا وأقر له بالخراج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو فعل، يعني باهل، لأمطر أو لأمطر عليهم الوادي نارا. قال جابر: فيهم نزلت هذه الآية، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال الشعبي: أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين، نساءنا ونساءكم فاطمة، طبعا يريد نساءنا أبناءنا، أنفسنا قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، وذلك أنه عند المباهلة الإنسان يباهل بماذا؟ يباهل بأقرب الأقربين إليه، يباهل بنسائه ويباهل بأولاده ويباهل بنفسه، هذا المعروف عند المباهلة. وسميت المباهلة لقول الله تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. والمباهلة إنما تكون عند المكابرة، الحق تبين والخصم مصر على ما هو عليه، فحينئذ يدعى إلى المباهلة. طبعا هذا الحديث حسن لغيره، وقد صح من حديث سعد بن أبي وقاص وهو في صحيح مسلم جزء منه نفس الحديث، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. الذي بعده مرسل ضعيف الإسناد، والذي بعده أيضا إسناده ضعيف، فيه جابر الجعفي. قال: باب ذكر قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال محمد بن الحسين: هم الأربعة الذين حووا جميع الشرف، وهم علي ابن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. الحديث الأول رواه مسلم. قالت عائشة رحمها الله ورضي عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرت مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله معه، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الذي بعده نفس حديث عائشة. الذي بعده إسناده صحيح، رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها على منامة له، يعني شيء ينام عليه، تحته كساء خيبري، فجاءت فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة، ببرمة فيها خزيرة، والبرمة جمع برام بخلاف المشهور أن البرام يعني شيء واحد، البرمة جمعها برام، والخزيرة هي قطع لحم صغار يصب عليها ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، هذه الخزيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعي زوجك، قال لفاطمة: ادعي زوجك وابنيك حسنا وحسينا. فدعتهم، فبين هم يأكلون إذ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نزلت مع أن الآية نزلت قبل ذلك، يعني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يسمى عند علماء التفسير تكرار سبب النزول، فيمكن الآية أن يتكرر سبب إيش؟ سبب نزولها، يتكرر سبب نزولها وتكون نزلت في الأمرين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكساء فغشاهم به، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي. حامتي، الحامة حامة الإنسان خاصته، حتى حامتي من الحميم، يعني فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني أقرب ما يكون إليك، فحامة الإنسان خاصته ومن يقرب منه، وهي بمعنى العترة، وهي بمعنى العترة، حامتي عترتي. ولفظ العترة في لغة العرب يدل على التشعب وما تشعب من الإنسان. عترة الإنسان أصوله وفروعه، فهذه المادة عترة تدل على التفرق. التفرق يعني التشعب، يكون إنسان واحد له أصول وله فروع. العترة يعني أقرب أقرباء الإنسان، أقرب أقرباء الإنسان يسمون عترة ويسمون حامة، حامتي عترتي. قال فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذي بعده إسناده ضعيف، في علي بن زيد بن جدعان. الذي بعده إسناده صحيح وقد تقدم، والذي بعده نفس الحديث، حديث أم سلمة وهو صحيح. الذي بعده حديث واثلة وهو صحيح لغيره، وإن كان إسناده ضعيفا جدا. لأن فيها أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، هذا متروك، لكن الحديث صحيح لغيره. عن شداد بن عبد الله قال سمعت واثلة بن الأسقع وقد جيء برأس الحسين رضي الله عنه، فذكره رجل فغضب واثلة وقال والله لا أزال أحب عليا وحسنا وحسينا وفاطمة رضي الله عنهم أبدا، بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أم سلمة يقول فيهم ما قال. قال واثلة رأيتني يوما وقد جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أم سلمة، فدخل الحسن فأجلسه على فخذه اليمنى وقبله، وجاء الحسين فأجلسه على فخذه اليسرى وقبله، ثم جاءت فاطمة فأجلسها بين يديه، ثم دعا بعلي رضي الله عنهم فجاء، ثم أغدق عليهم كساء خيبريا كأني أنظر إليه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقلت لواثلة ما الرجس؟ قال الشك في الله عز وجل. نعم، الرجس يعني هو رجس الشيطان، وهو كل ما خلاف دين الإسلام من وسوسته ومن إغوائه وغير ذلك. الذي بعده إسناده ضعيف جدا. قال باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبمحبة أهل بيته. فهذه أمور ثلاثة: الكتاب والسنة والعترة. والعترة أيها الإخوة فيها معنى الجماعة، فيها معنى الجماعة. الإنسان ما يأخذ الدين بهواه ولا بمجرد نظره في الكتاب والسنة، وإنما يؤخذ الدين عن أهله، كما قال غير قائل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا يعني أصل الأصول، أصل المنهاج، أن يؤخذ الكتاب والسنة بفهم العترة على معناها الواسع. العترة هم العلماء بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيهم أول ما يدخل من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، وعلي، والعلماء من الصحابة وبقية الصحابة وعلماء التابعين وأتباعهم وهكذا. فهؤلاء هم العترة. العترة يعني كأنهم شعبة من شعب من النبي صلى الله عليه وسلم، يتصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المنهج الصحيح، المنهج الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان المنهج ينتهي إلى مثل حسن البنا أو إلى فلان، فهذه مناهج مفتورة مقطوعة. المنهج الصحيح هو العترة، العترة المتشعبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسبب لك غاية الاطمئنان، إذا أنت من العترة فأنت موصول بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمي أهل الأهواء أهل الفرقة، لأنهم غير موصولين بالنبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وبسنة رسوله وبمحبة أهل بيته والتمسك على ما هم عليه من الحق والنهي عن التخلف عن طريقتهم. شوف المنهج الجميلة الحسنة، فهذا باب مهم. أنت عندما تسمع بتصرفات هؤلاء العمي، يعني انظر كيف سموا أنفسهم بداعش، داعش من كالأعشى بل كالأعمى. هؤلاء عمي، هؤلاء ضالون تائه، لأن هؤلاء ليسوا من العترة، هؤلاء ليسوا من العترة، وإنما هؤلاء أصحاب الأهواء، دينه هوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، يعني كيف يكون حاله؟ أرأيت من اتخذ إلهه هوى، أفأنت إيش لا يا أبو عبد السلام تكون عليه وكيلا؟ يعني هذا ما في حيلة، هذا لا حيلة فيه، صاحب الهوى لا حيلة فيه، إلا أن يهديه الله عز وجل أو يقصمه. الحديث الأول إسناده ضعيف جدا، فيه عمارة ابن جوي وهو متروك، والذي بعده أيضا إسناده ضعيف جدا، فيه مفضل، هذا مفضل ابن صالح عن أبي إسحاق كما في رواية الإمام أحمد. الذي بعده صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 1761 من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب. نعم، لأنه لا يقبض نبي حتى يخير، يخير، سبحان الله، يخير، يقال له تعال عندنا ولا تبقى في الدنيا. نعم، إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين. قال ابن الأثير: سمي ثقلين لخطورة يعني شأنهما الشيء الخطير العظيم فيكون ايش؟ يكون ثقلا يعني شيء له وزن. كتاب الله عز وجل وعترتي، فهنا الكتاب والعترة، وكما سيأتينا كتاب الله عز وجل وسنتي. قال العلماء فالسنة هي الايش؟ العترة، والعترة هي الايش؟ هي السنة. هذا تماما مثل السنة هي الجماعة، والجماعة هي الايش؟ هي السنة. قال كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، فالمتمسك بالكتاب متمسك بالسماء. قال وعترتي أهل بيتي. وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا، وإن اللطيف الخبير أخبرني، طبعا هذا بالوحي، أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. حتى يردا علي الحوض، نعم. فإذا الكتاب والسنة لا يفترقان. ما يأتي إنسان ويقول أنا أكتفي بكتاب الله عز وجل، الكتاب والسنة لا يفترقان. قال فانظروا بما تخلفونني فيهما. تخلفونني فيهما، هل بالتمسك أم بالتفكك؟ هذا على الوزن، تمسك ولا تفكك، لأنهما لن يفترقا فلا بد من التمسك. الذي بعده نفس الحديث، حديث أبي سعيد الخدري. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى عند هذا الحديث كلام في غاية النفاسة رحمه الله، بعد أن خرج الحديث وثبته، نعم. قال واعلم أيها القارئ أن من المعروف أن الحديث مما يحتج به، وذكر طائفة ويلهجون بذلك كثيرا حتى يتوهم بعض أهل السنة أنهم مصيبون في ذلك، وهم جميعا واهمون في ذلك. يعني بعض الناس عندما يقول العترة ينصرف ذهنه إلى طائفة معينة، لا. قال وبيانه من وجهين: الأول أن المراد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عترتي، ثم ذكر أن يعني نساءه صلى الله عليه وسلم يدخلون في العترة، فليست العترة خاصة بعلي وفاطمة والحسن والحسين. قال وأهل بيته في الأصل هم نساؤه، وفيهن الصديقة عائشة رضي الله عنهن جميعا. ثم بين هذا، قال وحديث الكساء وما في معناه غاية ما فيه توسيع دلالة الآية، توسيع دلالة الآية حتى تشمل ايش؟ ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية في الأزواج. قال ودخول علي وأهله فيها كما بينه الحافظ ابن كثير وغيره. قال وكذلك حديث العترة، قد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المقصود أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى الشامل لزوجاته وعلي وأهله. ثم نقل عن التربشتي كما في المرقاه قال: عترة الرجل أهل بيته ورهته الأدنون. هذا بالنسبة للوجه الأول. قال وجه الآخر أن المقصود من أهل البيت إنما هم العلماء الصالحون منهم والمتمسكون بالكتاب والسنة. فالعترة أوصاف ولا أشخاص يا أبا ذكوان بتنام ليش؟ العترة أوصاف ولا أشخاص؟ قل أوصاف. نعم العترة أوصاف، المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام الطحاوي: العترة هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره. قال وذكر نحوه الشيخ علي القاري، وذكر ما هو السر في تخصيص أهل البيت بالذكر، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وعترتي، فلماذا خصهم بالذكر؟ قال: إن أهل البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله، فالمراد بهم أهل العلم منهم المطلعون على سيرته، الواقفون على طريقته، العارفون بحكمه وحكمته. فهذا هو معنى العترة. فالإمام البخاري من العترة ولا لا؟ الإمام البخاري من أعلم الناس، بل ربما أعلم الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول ما يدخل في العترة. قال: وبهذا يصلح أن يكون مقابلا لكتاب الله سبحانه، كتاب الله وعترته. فإذا فهمنا العترة أنهم العلماء بحال النبي صلى الله عليه وسلم، فيصح أن نقابل العترة بالإيش؟ بالكتاب، كما جاء في القرآن: ويعلمهم الكتاب والإيش؟ والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هي السنة لأنها مقابلة للقرآن. قال: فتبين أن المراد بأهل البيت المتمسكين منهم بسنته صلى الله عليه وسلم، فتكون هي المقصود بالذات في الحديث، ولذلك جعلها أحد الثقلين، وسماهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل، ويقال لكل خطير نفيس ثقل، فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما. الذي بعده إسناده فيه ضعف. الذي بعده حديث ابن عباس، هذا إسناده حسن وهو صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يوم هذا في هذا الموقف. يا أيها الناس، دماؤكم وأموالكم حرام إلى يوم تلقون ربكم عز وجل. فذكر الخطبة إلى قوله: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وتركت فيكم أيها الناس ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله عز وجل وسنة نبيكم، كتاب وسنة مثل كتاب وعترة. الذي بعده حديث صحيح في الصحيحة برقم 1750، وهو حديث زيد بن أرقم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم، وهذا كان يوم 18 من ذي الحج عام حجة الوداع. قال: وأمر بدوحات فقممنا، دوحات يعني شجرات، قممنا يعني يكنس ما تحتها. ثم قام فقال: كأني قد دعيت فأجبت، وإني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، وعترتي أهل بيتي، انظروا كيف تخلفونني فيهما، إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي، وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: فقلت لزيد بن أرقم: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينه وسمعه بأذنه. قال محمد بن الحسين: فيدل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، وأمر أمته بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنته، وفي رجوعه من هذه الحجة بغدير خم فأمر أمته بكتاب الله والتمسك به وبمحبة أهل بيته وبموالاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتعريف الناس شرف علي وفضله عنده. يدل العقلاء من المؤمنين على أنه واجب على كل مسلم أن يتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وبمحبتهم وبمحبة أهل بيته الطيبين، والتعلق بما كانوا عليه من الأخلاق الشريفة، والاقتداء بهم رضي الله عنهم. فمن كان هكذا فهو على طريق مستقيم. ألا ترى أن العرباض بن ساري السلمي قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والسمع والطاعة من تقوى الله عز وجل، وإنما خصت بالذكر لأهميتها. قال: وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا كما نرى الآن. فالمخرج واضح: تقوى الله والسمع والطاعة، تتقي الله عز وجل، تتمسك بالسنة، تكون مع جماعتك في دولتك، هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق الخروج من الاختلاف الموجود، ولا يغرنك مثل هذا الاختلاف، وتدعو الله عز وجل بالهداية إلى الصراط المستقيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويدعو بذلك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالدعاء واتخاذ الأسباب. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا مثل إيش؟ عترتي وسنتي. ما الفائدة من ذكر عترتي مع سنتي؟ لأن العترة هم أعلم الناس بالإيش؟ بالسنة. وكذلك هنا سنتي وسنة الخلفاء، هل هناك فرق بينهما؟ لا، وإنما لأن الخلفاء الراشدين هم أعلم الناس بالإيش؟ بالسنة. فلا بد من العترة، ولا بد من الوصلة التي توصلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها غاية التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. قال محمد بن الحسين، كم مضى؟ طبعا ما بنلحق نخلص هذا لأن كلام طويل، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.